قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي. الله، هنا نأتي بقى إلى مسألة رائعة جدا في الفقه. هذه المسألة قدمت لها بمقدمة قبل قليل، فانشطوا إذن، فنحن أيها العقلاء في أحكام المجانين. العاقل قال المجنون لا يكلف بالأمر والنهي. قلت نعم، لقوله رفع القلم عن ثلاثة، فذكر المجنون حتى يعقل. ولذا سأل عن حال ماعز فقال أبيه جنون، وجعل ذلك شرطا لإقامة الحد عليه. وصح أن عمر أسقط الحد عن امرأة مجنونة قد زنت بفتوى من؟ علي، لأن عليا هو الذي قال سأل الناس ما بها، قالوا مجنونة زنت، فقال لا، لعمر ليس لك عليها إيه؟ سبيل. قال ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدي على غيره أو إفساد. الله، قلت نعم، ولكن يغرم. هذا هو السؤال، هل يغرم المجنون فيما يفسد ويتلف؟ قلت فإذا سقط حق الله تعالى يعني في الحد من الزنا كان ذلك أدعى لسقوط حق العبيد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالإيه؟ بالوفاء. صحيح، فإذا جعل حق الله أعظم فأسقط الأعظم يبقى يسقط إيه؟ ما دونه، فأسقط حق الله في الحد، خاصة وحد الزنا متعلق بحق من؟ بحق العبيد كذلك، كمن زنى بامرأة من؟ رجل. قلت وكذلك لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء وقال العجماء جرحها جبار، يعني العجماء جرحها جبار، لو أن دابة رجل أتلفت شيئا ولكنه أحكم ماذا؟ زي مثلا رجل عنده كلب حراسة ولكن يربطه بالباب، فتعرض له طفل صغير فعقره، هنا لا يلزم الرجل ماذا؟ دية ولا حكومة ولا شيء. ليه؟ لأنه أحكم ماذا؟ وساق الإيه؟ كلب، وضعه في مكان الحراسة عند الباب، والطفل هو الذي إيه؟ أزعره. يبقى جرح العجماء إيه؟ جبار، كذلك جرح المجنون جبار بجامع علة ماذا؟ انعدام العقل. غير أنه يشكل على هذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، وأن الحديث رفع القلم يعني رفع الاسم والمؤاخذة، ولما يتسامح الله تعالى في حقه ما لا يتسامح في حقوق العباد، صحيح؟ زي يوم القيامة رب العالمين يتسامح في حقه إلا من العبد الذي بينه وبين أخيه مظلمة حتى يتحلل، مش كده؟ دليل لو ماتت امرأة وعليها صوم رمضان ما يلزم قضاءه ولا يلزم فيه فدية على أوليائها، لكن لو ماتت عليها دين لامرأة أخرى يلزم أولياؤها ماذا؟ هذا المال. يبقى المسألة صارت مشكلة من جهة إن المجنون إذا سقط عنه حد الله سقط عنه حق العبيد، وإذا كان جرح العجماء جبارة كان جرح المجنون جبارة. وفي المقابل إن الشرع إنما رفع الإسم والمؤاخذة، وهذا لا يعني رفع حق الناس عنده من المال، وكذلك لعموم قول من أتلف شيئا فعليه. لكن هنا بس بيان في مسألة جرح العجماء جبار متى؟ إذا لم يفرط صاحبها، لكن إذا فرط صاحب العجماء فإنه يغرم باعتبار أنه المسبب. يعني رجل لم يحكم مساق ماذا؟ كلب، وتركه في الشارع يجري هنا وهناك فعقر الناس، عندئذ يلزمه الضمان إذا أتلف شيئا، ويلتزمه الدية أو الحكومة إذا جرح ماذا؟ شخصا. ليه؟ لأنه هو فر. فإذا المسألة مشكلة الآن. أسمع منك قول. قاعدة شرعية مجمع عليه. يعني إذا أنت توجه بأن المجنون إذا أتلف شيئا لا يضمنه. طيب قول يا محمود. ممكن نقول لها شقين، الأول إذا أتلف شيئا عليه إصلاحه هذا من قبيل العام، أما المجنون فالمجنون لا يأخذ هذا الشق الثاني. يعني أنتم تقولون المجنون إذا أتلف شيئا ليس عليه إصلاحه؟ احنا بنتكلم الان في المجنون، دعك من هذه المسألة الثانية. كأنكم الان تذهبون الى انه لا يلزمه ضمان اذا اتلف مالا، ولا تلزمه حكومة او دية اذا جرح شخصا. نعم. دعنا من مسألة يحكمها أو لا يحكمها، دي متفقين عليها. دي احنا متفقين عليها، مسألة ايه؟ يحكمها أو لا يحكمها. احنا بنتكلم الآن في المجنون. يا أخي دعنا مسألة ولي، هذه محل اتفاق. إذا حصل تفريط من وليه أغرب، كأني ركب سيارة أبيه، تمام؟ بتفريط من أبيه دار المفتاح وضرب رجلا، عندئذ سيعود الإيه؟ يعود الدية على أبيه لأنه فرط. زي الطفل لو أبوه أركبه سيارته فكسر شيئا صدم شيئا، هنا الضمان على من؟ على أبيه. احنا بنتكلمش في هذه، نتكلم فعله هو الشخص المجرد عن هذا المعنى. طب سأفعل شيئا بقى عشان نوفر الوقت. هذه مسألة بحث، قدموا فيها بحثا في الأسبوع المقبل لا يزيد عن 5 ورقات فلوس كاب، تمام؟ بحث في الأسبوع المقبل مسألة ضمان من؟ ضمان المجنون أو تصرفات المجنون. طيب الحصة الثامنة، الحديث المعلل عرفنا